شمس شريقي تقولي يا شمس شريقي كل الفصايل تلتقي وتقول يا شمس شريقي تقولي يا شمس شريقي ضو السماء وتألقي ضو السماء وتألقي صب الضياء دوبنا يا دارنا يا دارنا شعبك يا دار اختارنا يا دارنا يا دارنا شعبك يا دار اختارنا شعبك باطل هو الامل وانت بسواد عيوننا شعبك باطل هو الامل وانت بسواد عيوننا لعيونك نخوض البحر نحيي المدى شعر وقمر نحيي المدى شعر وقمر لعيونك نخوض البحر نحيي المدى شعر وقمر نحيي المدى شعر وقمر تتعود ايام السمر تتعود ايام السمر وتغردين بليلنا يا دارنا يا دارنا شعبك يا دار اختارنا يا دارنا يا دارنا شعبك يا دار اختارنا شعبك بطل هو الامل وانت بسواد عيوننا شعبك بطل هو الامل وانت بسواد عيوننا يا معلم الشعب الصبر يا معايش الصعب الامر يا معايش الصعب الامر يا معلم الشعب الصبر يا معايش الصعب الامر يا معايش الصعب الامر يا مناوي لا كفي الحجر يا مناوي لا كفي الحجر يا مربي يا لزهارنا يا دار اختارنا يا دارنا يا دارنا شعبك يا دار اختارنا شعبك بطل هو الامل وانت بسواد عيوننا شعبك بطل هو الامل وانت بسواد عيوننا